بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال الله سبحانه وتعالى: فاصدع بما تؤمر، أي شق جماعاتهم بالتوحيد. شق يا محمد جماعات الكفار، صدع فاصدع اكسر ارفق، فاصدع بما تؤمر الذي هو التوحيد والقرآن من ورث به صلى الله عليه وسلم. شق جماعاتهم بالتوحيد، الإسلام جاء ليفصل بين الحق والباطل. نزل القرآن فرقانا، ليس لتتميع القضايا بين الحق والباطل، ليس لكي تختلط القضايا بين الحق والباطل، بل لتتفرق الأمور بين الحق والباطل، يتميز الحق من الباطل ويصبح أهل الجنة في شق وأهل النار في شق، يكون أهل الحق في شرك وأهل الباطل في شرك، التوحيد في شرك والشرك والكفر في شرك. شق جماعتهم بالتوحيد، وقيل اجهر بالقرآن، وهو قليل من ذلك، لأن القرآن إذا صدع به فإنما يحصل ذلك الصدع والشق بجهله. وقيل أظهر، وقيل أحكم، فاصدع بما تؤمر، أظهر الأمر بما تؤمر، وقيل أحكم، وقيل أفصل للأمر، وقال هي معاني كلها قليلة. والصديع الصبح، لأنه يبدأ بنور يشق ظلمة الليل ويذهب هذه الظلمة بعد ذلك، لكن بدايته في أول ضوء الفجر أذان الاسترحام، ثم ينشق يظهر ضوء بين ظلمات الليل. وقيل فرق بين الحق والباطل، وهي نفس المعنى، يقال تصدع القوم أي تفرقوا. ومنه قوله سبحانه وتعالى: يومئذ يصدعون، أي يتفرقون، فريق في الجنة وفريق في السعير. لذلك فسره أول تفسير له شق جماعته، شق محمد. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس، أي جامعا لهم بالإنذار. ومعنى كافة في اللغة الإحاطة، كافة للناس أي جامعا لهم، محيطا بهم جميعهم حتى تبلغهم جميعا، ليس لأمة دون أمة بل لجميع الأمم. ومعنى كافة في اللغة الإحاطة مأخوذة من كفة الشيء، وهي حرفه إذا انتهى الشيء إليه كف عن الزيادة. وقيل في قوله سبحانه وتعالى: ادخلوا في الإسلام في السلم، ادخلوا في السلم كافة، أي أبلغوا في الإسلام إلى حيث ينتهي شرائعه، إلى حيث ينتهي أو تنتهي شرائعه، ليس هناك زيادة عن ذلك من الشرائع، يعني آخره، يعني عمله بالإسلام إلى آخره، عمله بالإسلام كله، أي أبلغوا في الإسلام، أبلغوا بمعنى المبالغة في العمل به حتى تكملوا، يقول أي أبلغوا في الإسلام إلى حيث ينتهي شرائعه، فتكفوا من أن تعدوا وتجاوزوا، وتجاوزوا. كفوا يعني لأنكم انتهيتم إليه، لا تتعدوه إلى غيره. وأراد بالكافة الإحاطة بجميع حدود الإسلام، وقد حينما ناموا دخولوا كلهم فيه، يعني كافة ترجع إلى السن والإسلام ولترجع إلى دخول الواو الجماعة في دخوله كافة، يعني في الإسلام كله أو دخولوا كلكم في الإسلام، والصراط الظهر الذي عليه الأكثر الأول يدخلوا في الإسلام كله، بمعنى لا تتركوا شيئا أو تأخذوا شيئا أو لا تتجاوزوا عن الإسلام إلى غيره. وقال الله سبحانه وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي له وزن، وزن عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وعن سيد الجبير عن ابن عباس في قوله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه إذا أنزل عليه، فقيل له لا تحرك به لسانك يخشى أن ينفلت منه، إن علينا جمعه أما جمعه في صدرك وقرآنه أن تقرأه، فإذا قرأناه يقول أنزل عليه، إذا قرأه جبريل عليه بقول يقول أنزل عليه فاتبع قرآنه اسمع له وأنصت، إن علينا ثم إن علينا بيانه أن نبينه على لسانك. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل أطرق، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله سبحانه وتعالى. كلام عظيم، كلام ثقيل، كلام ليس كلاما خفيفا تافها، ليس كلاما، هذا كلام لا وزن له، يعني لا قيمة له، يعني لا يرتد به. والشبهة مثلا على ترسيم أو خلق القرآن، لا، إذا قلنا شيء له وزن مش في الأمور المعنوية غير ما يعني يكون في الأمور الحسية، الأمور يعني أثقل شيء في الميزان أصل الخلق، فيما الواحد يقول ده الخلق ده كم كيلو طيب بالضن، ولا أي واحد يسمع كده يقول أو الجاهل من يقول لك، لأنك إذا قيل هذا الأمر ميزان خاص، ميزان يكون يوم القيامة يزن الأشياء المعنوية وليس يزم العمل، يعني ليس يزم الأشياء الحسية، يؤتى بالرجل العظيم السمية والتامة فلا يزم عند الله جناح بعوضة. عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة، ثلاث عشرة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر عشر سنين ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة. هذا الذي متفق على صحته، هذا الذي عليه عامة أهل العلم الذين يرون أن نبع الوحي كان عند سن أربعين سنة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وظل بمكة ثلاث عشرة سنة ثم هاجر إلى المدينة فمكث بها عشر سنين. ابن عباس قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة خمس عشرة سنة يسمع الصوت ويرى الضوء، يسمع الصوت ويرى الضوء سبع سنين ولا يرى شيئا، وثمان سنين يوحى إليه وأقام بالمدينة عشرة، وفي صحيح مسلم في الفضائل. كأنه سماع الصوت كان قبل بعثته صلى الله عليه وسلم يرى الضوء. قال القاضي في شرح هذا أي صوت الهاتف، أسمع الصوت أي صوت الهاتف من دين الملائكة، ويرى الضوء أي نور الملائكة ونور آيات الله حتى رأى الملك بعينه وشفاه بوحي الله. حديث رواه مسلم. الحزب هنا ما يختلفش كده، 15 سنة قبل البعثة، سبع سنين وثمان سنين يوحى إليه، أن هذا خلاف المشكوك الله أعلم، يعني يرى الضوء سبع سنين ولا يرى شيئا يعني لا يرى الملائكة. هذا خلاف المشهور في هذا الباب والله أعلم. ولذلك يعني كثير من الرؤية يرى أن هذه الروايات فيها شهود والله أعلم. لأن الثمان سنين الثالث أن بدء الوحي كان عندما أتاه جبريل بإقرأ. والمشهور الذي قاله ابن عباس رضي الله عنه في الصحيح عنه أنه كان ابن 40 سنة بعث سنة ومجرد رؤية الضوء ولا يوحى إليه ليس بمعنى. أول ما بعث حديث عائشة أم المؤمنين سيأتي التصريح عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة في النوم، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه خلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحدث فيه وهو تعبد الليالي ذوات عدنات قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود بذلك يتزود هذه الليالي ثم يرجع إلى خديجة فيتزود بمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك جاءه الحق على الوحي من القرآن فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني غمني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ يعني ضمه ضمة شديدة أجهدته صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني ما أنا بقارئ صلى الله عليه وسلم لأنه لا يحسن القراءة ما أنا بقارئ يعني لا أعرف القراءة ولا الكتابة فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده يرتجف قلبه فدخل على خديجة بنت فويلد فقال زملوني زملوني أي غطوني فزملوه حتى ذهب عنه فقال لخديجة الأخبار الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسر المعلوم وتقري الضيف وتعين على نوالك رجحت عقلها علمت أن هذه صفاته لا يجزيه الله سبحانه وتعالى بغرض أو بأن تأتيه شياطين بل تصرف عنه ولا يأتيه شيء من ذلك. قال فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة وكان امرأة تنصر في الجاهلية كان يكتب الكتاب العربية فيكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب يعني يترجم من العبرانية إلى العربية وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جذعها يعني شابا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشر ورقة أن توفي وفتر الوحي متفق على صحته. فلق الصبح وفرق الصبح ضوءه إلى الفلق. ومنه قوله سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الفلق. حراء جبل بمكة. يتحمث فيه أن يتعبد، والتحمث التعبد سمي به لأنه يلقى به الحلف أو يلقي به الحلف والذنب عن نفسه. ومثله التحوب، يلقي الحوب أو الحوب. والتحرج يلقي الحرج. التأثم يلقي الإثم عن نفسه لإلقاء الحوب والحرج والإثم عن نفسه. والغط الضغط الشديد، ومنه الغط في الماء، يعني يضغط عليه حتى يكون في الماء. ويروى فغتني، ومعناه الغط أيضا. يرجف فؤاده أن يخفق، رفع شدة الحركة. تزملوني أي دفتروني. تزمل الرجل بالثوب اشتمل به، يعني غطى نفسه كاملا به. تحمل الكل أي منقطرة، تريد أنك تعين الضيف. والكل الذي لا يغني نفسه. ومنه قيل الليالي كل، قال الله سبحانه وتعالى وهو كل على مولاه، أي ثقل على وليه، لأنه لا يغني نفسه لابد أن يغنيه واحد. وتكسب المعلوم في بعض الروايات، وتكسب المعدم وهو الأصوب، لأن المعدوم لا يدخل تحت الأفعال. أي تعطي العائل، يقال كسبت الرجل مالا وأكسبته، أي أعطيته. في تفسير آخر عن معدوم على ما هي عليه، إما تكسب الرجل قرش المعدومة، يعني الذي ليس عنده شيء فتكسبه مالا وتعطيه مالا، أو تكسب الشيء المعدوم، يعني تعطي الشيء النادر الوجود الذي لا يعطيه أحد، شيء مفقود نادر جدا، وفي نفس الوقت يولد عنده ويتصدق به. والناموس صاحب سر الرجل الذي يطلعه على باطل الأمر، يخصه بما يستره عن غيره. يقال لمس الرجل يلمس لمسا، وقد لامسته ملامسة إذا سارته. والناموس صاحب سر الخير، والجاسوس صاحب سر الشر. وقوله يا ليتني فيها جدعا أي شابا، والأصل في الجدع سن الدواب. وفي حديث علي أسلمت وأنا جدع، أراد وأنا جدع أي حدث في السن. حديث علي أسلمت وأنا جدع، أي أنا جدع أي حدث في السن، أسلم صغيرا. وأنا جدعنة، أنا جدعنة، زاد في أخذها ميما توكيدا، ونصب جزعا لأن معناه كانت لي فيها جدعا أي كنت جدعا. والثابت في قوله فيها بإضمار الوقوع، كانت لي فيها في إيه؟ في ماذا؟ الضمير يعود على ماذا؟ إضمار النبوة أو الدعوة أو الدولة. يقول يا ليتني كنت شابا وقت دعوتك ونبوتك، أنصرك نصرا مؤزرا أي بالغا. وآزر فلان فلانا أي عاونه على أمره. وقوله سبحانه فآزره أي قواه. والأزر القوة، أشدد به أزري أي قوي به ظهري. عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي، بين أنا واقف فرفعت رأسي إلى السماء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسيه بين السماء والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتفخت منه فرقا، فرجعت فقلت زملوني زملوني دفروني. فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. ثم تتابع الوحي. اتفق على صحته. قوله جوئت متفق على صحته. جوئت أي دعرت ويوم جثثت. يقال جيث الرجل وجث وجؤف وجؤف أي فزع. عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني في مثل صرصرة الجرس فهو أشده علي فينفصل عني وقد رأيت ما قال. صرصرة الجرس يعني يشبه في شدته بصوت الجرس. قال لدى حين يتغشاه الملك الذي يظهر الله على العالم أنه حين ينزل عليه يعني يكون فيه صلى الله عليه وسلم لأنه قال فينفصل يعني ينفصل الانفصال الانفصال فهو إذا يكون متحدا به يعني تلبس به. قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة فقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشاتي الشديد البرد فينفصل عنه وإن جبينه لا تفصل عرقا. اتفق على صحته يفصل عني وفي فيفصل عنه وفي رواية مسلم قال ثم يفصل عني فصل كما ذكرنا الانفصال. قوله يأتيني في مثل صرصرة الجرس فالصرصرة صوت الحديد إلى حرك. قال أبو سليمان الخطبي رضي الله عنه أنه صوت متدارك يسمعه ولا يثبته عند أول ما يقرأ سمعه حتى يتفهم ويستثبت فيتلقفه حينئذ ويعيه ولذا قال وهو أشده عليه. وقول فينفصل عني أي القطع ومنه قوله سبحانه وتعالى لا انفصال لها يعني انقطاع. ومن روى فيفصل عني وهو الأصوب بعده يقلع عني. وقوله يتفصد عرق يسير كما يفصل كما يفصد العرق كما يفصل يسير ينزف دما عرق فصل يتفصد يعني ينزل عرق منه كأنه عرق ينزف من شدة العرق. عن عبادة بن الصامت قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي نكس رأسه ونكس أصحابه رؤوسه فلما سلي عنه رفع رأسه. حديث صحيح. في الوحي كان إذا أنزل عليه كذب أو كذب لذلك وتربد وجهه. وقول تربد وجهه وبد أي تلون فصار كالرعد. عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه أخبر على أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال فجاءه ابن أم مكتوم وهو يمليها عليه هذا زيد، فقال يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجهدت، فكان رجلا أعمى. فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي أن تكسر فخذي. ثم سري عنه فأنزل الله سبحانه وتعالى غير أولي الضرر لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. هذا حديث صحيح. قلت الوحي من الله عز وجل على أنبيائه عليه السلام وعلى أنواعه، كما قال الله سبحانه وتعالى ما كان لبشر أن يكلمه الله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. قال بعض أهل التفسير الوحي الأول ما أراهم في المنام. قال وليد بن جبير رؤيا الأنبياء وحي، فقرأ إني أرى في المنام أني أذبحك، يعني كان ذلك أمرا لازما. فقاله غيره غير واحد من أهل التفسير. وقوله أو من وراء حجاب، فكما كلم موسى عليه السلام من وراء حجاب حتى قال أرني أنظر إليك. وقوله أو يرسل رسولا، فهو إرساله روحا أمين، يعني روحا أمين أو غيره، كما قال عز وجل نزل به الروح الأمين على قلبك، الروح الأمين جبريل عليه السلام. وقد كان لنبينا صلى الله عليه وسلم جميع هذه الأنواع، فقال الله عز وجل في رؤياه لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. وقالت عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة من نوم، إذا كانت هذه من الوحي. وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وقال في الكلام فأوحى إلى عبده ما أوحى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، إذا كلمه الله من وراء حجاب. وفرض عليه ليلة المعراج 50 صلاة، والمشهور أن الرسول ارتفع فوق جبريل، إذا كان هذا خطابا لغير جبريل عليه السلام. وقال في إرسال جبريل عليه السلام نزل به الروح الأمين على قلبك، وقال من كان هو لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. وفي الحديث إن الروح الأمين نفث في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها فأجمله في الطلب. قال ومن الوحي ما يأتي به جبريل ومنه ما يأتي به غيره من الملائكة. حديث سورة الطويل في رؤيا المنام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أخبراني، قال سنخبرك، أتاني رجلان فأخذاني العود المقدسة، قال سنخبرك، قال أنا جبريل وهذا ميكائيل. إذا كان جبريل وميكائيل ممن ميكائيل شارك في الوحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ومنه ما يكلمه الملك بأمر الله تكليما، ومنه ما يأتيه فيلقي في روعه، ومن الوحي ما كان سرا بين الله ورسوله فلم يحدث به أحدا، ومنه ما حدث به الناس، وذلك على نوعين. فمنه ما كان مأمورا بكتابته قرآنا، ومنه ما لم يكن مأمورا بكتابته قرآنا فلم يكن من القرآن. يروح على الزهري معنا هذا ما لم يحدث به الناس مما علمه الله عز وجل من حقائق أسمائه وصفاته وغيبه، ولم يأمره لله، لأن الرسول عنده من العلم ما ليس عند أحد، أعلم الخلق لله. إذا عنده علم أكثر من علمهم في فهم القرآن وفي العلم بما أوحاه الله عز وجل، وليس أنه كتب شيئا أمره إلا. ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا، إلى آخر الآية. رواه البخاري. هذا حديث صحيح. قوله سبحانه وتعالى: وما كان ربك نسيا، أي لا نسيك ربك أن أخر الرحم. كيف وبما كان يتعبد الرسول صلى الله عليه وسلم في الغار قبل أن يوحى إليه؟ لا ندري كيفية معينة في ذلك، ولكنه كان على الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، وما كان يعبد الأوثان صلى الله عليه وسلم فقط. فهو صلى الله عليه وسلم كان يتعبد لله بالتفكر في السماوات وفي الأرض، في خلق الله عز وجل، في يعني كيفية الدم اطلع عليها، لأنه لم يرد إلينا حديث صحيح في ذلك. إذا رأيت شيئا مع شخص وأعجبني هذا الشيء وتمنيت أن يكون عندي مثله دون أن يزول هذا الشيء من الشخص، هل هذا حسد؟ هذه تسمى غبطة، ولكن لا تشرع إلا في اثنتين، وتسمى حسدا ببعض الغبطة، ليست حسب المحرمة، لكن ليست مستحبة إلا في رجل أتاه الله القرآن أو العلم والحكمة فهو يعلم للناس، ورجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته الحق. كيفية الاغتسال: يبدأ بغسل فرجه، ثم توضأ وضوءه للصلاة، يغسل الفرج قبل الرجوع، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ويجوز أن يؤخر رجليه إلى آخر الغسل، ثم يغسل الجانب الأيمن برأسه، ثم الأيسر، ويخلل، يخلل بيديه أصابعه شعور رأسه، يخلل كذلك الحيطة، ثم يفيد ثلاث حفايات على رأسه، ثم يغسل جانبه الأيمن ثم جانبه الأيسر. ويريد السنة، كيفية الاغتسال السنة. وأما ما يجزي من الاغتسال فهو أن يعامل من بدل بالماء. لا، لو هو عامل بدل بالماء قد اغتسل سواء توضأ أو لم يتوضأ كده، ويجوز أن يصلي على ذلك، لأن جميع أعضاء الوضوء غسلت، وإذا اغتسل فقد توضأ وزيادة. تعدية إذا مدخلش في الفم والأنف ده الاغتسال، مدخلش في الفم والأنف ده الاغتسال، هو الغسل ظاهر البدن، والتمضغ المضغر في الشفق غسل باطن، هذا مستحب، ولكن السنة والأفضل أن يغسل باطن فمه وباطن فمه، لكن لو لم يفعل أجزأه. أنا عمم جسد بالماء ودخل على الصلاة، أجزأه من عبر بدنه بالماء وصلى مباشرة أجزأه. وضوء نية الغسل شاملة الوضوء، استباحة الصلاة شاملة للوضوء. ويهمنا الحكمة أن يكون حزب آخر بما عليه الإخوان المسلمين كحزب إسلامي، ويتم التنافس معه أن توحد الجهود والجبهة الإسلامية تحت حزب واحد، ليتم شمل جمع الأمة الإسلامية على قلب رجل واحد تحت جبهة واحدة، واعتصموا بحبها جميعا وتفرقوا. مش أنت مش بتسأل، هذا ليس رسائل، هذا في ذهني أمر معين لا يعرف حقيقة الجماعات الموجودة، ولا يعرف قدر الاختلاف عن منهج أهل السنة لدى الجماعة التي يزعم أنها يعني طالما كون الحزب فلا بد أن نكون معها. على أي الأحوال أنا أطمئنك أنه لا بد أن يقع تنسيق بين الاتجاهات الإسلامية، لكن من على سبيل المثال يعني عنده أصل واسع جدا أنه ربما يفتح الشيعة وعنده الأمانة من ذلك، ولسه بعض الأفراد منهم رايحين إلى إيران ولكن لا نفعك اسم الجماعة، معروف أنه هو شخص كبير جدا في الجماعة الداول، هو شخص صغير عشان لو يروح إيران يقول لك من عندكم 2 مليون سائح، بس واحد إيرانيين دي يعملوا إيه؟ الشيعة دول جايين جايين يزوروا ايه؟ يزوروا الاهرامات وجايين يزوروا مقامات الاولى وينشرهم التشيع، وبعدين زي ما لكم بقى مش مشكله واحد بهذه الطريقه من التفكير لابد ان يكون عليه ضغط في الحقيقه من احزاب تتمنهج سلفي صحيح حتى لا يستقل بالساحه بالاعتصام بحمد الله وليس بان احنا نكون تحت اي منهج فضفاض واسع ليس منهج عن السنه. ولذلك ايوه نعم من الحكمه ان يكون حزب اخر حتى تعتدل كل الاحزاب الاسلاميه وغير الاسلاميه، واظن قد ظهر اثر رائع جدا في قضيه تحكيم الشريعه رغم ان الكل كان يقول انتوا بتتكلموا في الموضوع ده. لما تكلم الاخوه في قضيه وجوب الحفاظ على الماده الثانيه اصبح لا يوجد احد حتى كبار الايمانيين النهارده البلد يعمل وثيقه حط فيها في الاول الشريعه الاسلاميه مصدر رئيسي للتشريع، وهو اللي كان بيقول عايزين يغنيها قبل ذلك عامل حاجه اسمها وثيقه للوفاق الوطني. المهم عايز يحط دي يحطها ماده ركلام بس ايوه غير اللي بعدها او ينقضها فيما بعد ذلك. المهم ما كان ما نشرهاش كامله او لم تصلنا كامله، لكن المهم ان هو عايز يؤكد ذلك. حزب الوفد بيقول الشريعه الاسلاميه مصدر رئيسي للتشريع، اول ما لدينا بذلك حتى بعض السلفيين قالوا تكلموا في الموضوع ده، هو كان بيتكلم فيه مع انه كله كان بيتكلم فيه، الاخوان قالوا مش من الحكمه نتكلم في الموضوع ده دلوقتي، وكل الناس اتكلمت واصبحت لا يعني لا يقتربون من ذلك، حتى سبيل نفسه اللي كان بيطالب صراحه باللفظ بالغاء هذه الماده او تعديلها اصبح يقول لا اريد تغيير هذه الماده. فاذا وجود حزب اسلامي سلفي المنابع يعني يؤثر بلا شك في عدم المساس بالثوابت الاسلاميه لدى هذه الامه، وبالتاكيد اذا كان قويا وانضم اليه عدد كبير من الناس وكان له ثقل سوف يكون له تاثير اكبر ان شاء الله. ده لسه هيبقوا هيبداوا يجمعوا توقيعات. ما انا عارف وانا اقول لك محمد اول هم هيبداوا يكونوا لسه ما فيش حاجه تمت لغايه دلوقتي غير هم حزبين. حزب بتاع عندنا والتنميه بتاع الاخوان وحزب النور اللي هو له مرجعيه سلفيه. الموقف بتاعهم الحزب الجماعي. اي الاحزاب الاسلاميه عموما اذا كانت تنتهي للشريعه يتم التعاون فيما بينها. كلها عبر المهم انها اللي ينجح منهم يبقى باذن الله يتم التعاون معهم. قوله تعالى ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعملوا صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يريد الشرح المقصود بها ان الذين امنوا اهل الاسلام والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر. هؤلاء هذه الايه تشمل نوعين من هؤلاء الناس، من هؤلاء وهم من كان على التوحيد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل بلوغ دعوته له، لأنه قال من آمن بالله واليوم الآخر ولا يؤمن بالله عز وجل من يقول اتخذ الله ولدا ولا يؤمن بالله عز وجل من يقول إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد المصارين. اذا من كفر بالله عز وجل من اليهود والنصارى والصابئين ممن عبد النجوم وعبد الكواكب، هؤلاء كلهم ليسوا داخلين في هذه الايه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النصارى الذين كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان حكمهم ايه؟ كانوا 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، الذين كانوا على ما كان عليه عيسى صلى الله عليه وسلم، وهم الموحدون، ولكنهم كانوا قلة قليلة بقايا في الديرة في الصحارى والكفر والطهروس. ها؟ اللي هو أريوس بعد ما اضطهد، هو أريوس لما قال الكلام بتاعه عيسى مخلوق كان هو أكثر، كان هو الأغلب، كان من سنة 300 وشوية، ولكن لما طرد، لما قسطنطين يعني نصر قول المثلثة أصبح أريوس مضطهدا، وكل الفرقة أصبحت مضطهدة، وزاد الاضطهاد جدا إلى بعثته صلى الله عليه وسلم، يعني 300 سنة من الاضطهاد لأهل التوحيد. وهم اختلفوا فيما بينهم في فهمهم لقانون الإيمان الذي هو قانون الإيمان بالطاغوت الذي وضعه هؤلاء 300 وزيادة وكسر من هؤلاء الرهبان الذين اجتمعوا في مجمع الاثنين. وكذلك اليهود ليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر ولا يقبل منه عمل من كفر بالمسيح صلى الله عليه وسلم حين بلغه خبر، لكن من الممكن أن لا يكون قد بلغ بعض اليهود خبر المسيح، يكون قد سمعوا سماعا غير صحيح، كان يقول أنه قد جاء رجل يزعم أنه ابن الله، أو جاء رجل يزعم أنه هو الله على العقيدة الفاسدة للنصارى، فيكون هذا معذورا لم يبلغه خبر المسيح، زي لو واحد دلوقتي سمع عن الرسول أنه هو مصلح اجتماعي، أو لو واحد سمع عن الإسلام بأن الناس بيعبدوا محمدا، أن محمد صلى الله عليه وسلم جاء لأن يعبد، إذا ده ما سمعش عن إيه؟ عن لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللي يبلغه الإسلام اللي هو بلغه إيه؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، لو هناك رسول من عند الله جاء ليعبد الله وحده لا شريك له، لو بلغه حاجة تانية غير كده تناقض الاثنين دول يبقى لسه إيه؟ بلغوش خبر الإسلام. كمان الله لم يعرف معرفة الحق إلا في شرائع الإسلامية. لا، الله عز وجل قد عرف معرفة الحق في عند اليهود وعند النصارى الموحدين وعند الصابئين الموحدين قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن كانوا قلة، كما في حديث الصحيح إن الله نظر إلى أهل الأرض فبقتهم عربهم وعجمهم إلا غبا من أهل الكتاب، بقايا قليلة من أهل الكتاب دول اللي ربنا ما غضبش عليهم منهم ورقة ابن أوفى كان موحدا على دين المسيح صلى الله عليه وسلم، لكن كانوا قلة وغالي، وكثير منهم كان في الجزيرة العربية، كثير منهم كان في الجزيرة العربية، وكان متفرقين بقى في أقطار أخرى، لأن الجزيرة العربية كانت خارج سلطان الدولة الرومانية لشرة البصرية في العالم، الدولة البيزنطية لشرة الرومانية، والكاثوليك أيضا كانوا يعني في روما على ذلك، والنصارى الأرثوذكس كانوا مضطهدين اضطهادا شديدا، التوقيت ده ما كانش فيه أصلا بروتستانت في بعثة الكنيسة. احنا قلنا إن الآية دي تشمل نوعين من الناس، النوع الأول من كان موحدا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم أو قبل أن يبلغه خبره صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني الذي يدخل في هذه الآية من بلغه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم فآمن به. فإن من صدق كلام الله فهو مؤمن، واعتبار ما يسمى الذين هادوا والنصارى والصابئين باعتبار ما سبق، باعتبار ما كان. فنقول عبد الله بن سبا اليهودي الذي أسلم، زي ما بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا خفت عليك من هذه اليهودية، جميل، أنا صفية رضي الله عنها. ها؟ استغفر الله، استغفر الله، قد أحسنت لسان عبد الله بن سلام رضي الله عنه الذي كان من اليهودي فأسلم، أو اليهودي من أسلم، فلو سمي بهذا الاعتبار أنا كنت عبد الله بن سلام خطأ، صدق لسان عبد الله بن سلام رضي الله عنه. بالنسبة للمسألة الأولى اللي هو إذا هذا النوع الثاني من هؤلاء الذين هادوا النصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر الذين آمنوا بالمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، منهم رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن به، سماه من أهل الكتاب لأنه باعتبار ما كان عليه قبل إسلامه، ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فيؤتى أجرهم مرتين وهو مسلم، فهم المسلمون الموحدون من اليهود والنصارى الذين آمنوا بالنبي والصليب الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما من كفر بعيسى صلى الله عليه وسلم أو كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم أو كان مشركا بعبادة المسيح صلى الله عليه وسلم أو عبادة عزير أو بالتكذيب لأي نبي من الأنبياء أو بالقول بأن الله ثالث ثلاثة أو بالتكذيب بما جاءت به الأسد جميعا أو بالتوحيد الله فهو مشرك ليس داخلا في هذه الآية أصلا. المصابين طبعا الصابئين المدخولين في الآية دول موحدون ليسوا أتباع ليس لهم كتاب لا يعرف لهم كتاب بيقولوا هم اتخذوا طويل الصبية موجودين في العراق دلوقتي من بني عبد الوهاب ليس لهم كتاب كان لهم انبياء لا يعرف لهم كتاب لا يعرفش هم كلهم يعرفوا بدعم هم اتخذوا داود الصبية في المدينة في العراق اولاد دولة بعث سيدنا داود عليه السلام ليس له وجه على الاطلاق لان داود من بني اسرائيل سيدنا ادريس بيقولوا بعض بيقولوا سيدنا سيدنا ابراهيم بعض بيقولوا سيدنا سيدنا ادريس ليس عندنا نص لكن الآية تدل أن هناك منهم من يؤمن بالله واليوم الآخر ويعمل إيه؟ صالحا. هل الأولى هل الأولى للنساء إذا ذهبنا إلى أبيار علي أن يغتسلن إذا كنا ذاهبات إلى العمرة أم يسنن؟ طب تغتسل في الفندق في المدينة أستر لها بدلا من الزحام الذي يقع هناك فضل بمنزلة منزلها وأما هذه فحمامات عامة فلا ينبغي لها الأولى أن تغتسل في الفندق لأن المسافة وجيزة جدا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل في ذي الحليفة لأنه كان يقيم مدة يقيم يوما والرجال كان يمكن أن المسافة وجيزة ربع ساعة نصف ساعة فلا حرج أن يغتسل في الفندق ثم بعد ذلك هذا أستر الله على رحمه هل دم الإنسان نجس؟ بالإجماع نجس لأن الله عز وجل قال إلا يكون دم مسموح أو لحم خنزير فإنه رجس إلا يكون دم مسموح أو لحم خنزير فإنه رجس إنه دي تعود على المحرم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسموح أو لحم خنزير فإنه نجس فيعود على كل المذكور متكررا في الآية الضمير المتكرر هو المحرم فهذا المحرم ربس فالدم ربس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة يعني بعد أن أمرها بينها أنها العرق قال فاغسلي عنك الدم وصلي فاغسلي عنك الدم إذا مأمور بغسله وهذا في غسل دم عرق وليس دم حيض وقال صلى الله عليه وسلم فخذي ثم خذي فرصة ممسكة فتطهري بها فقال كيف تطهر بها فأخذ قال سبحانه تطهري بها فقالت عائشة تتبعي بها أثر الدم إذا الدم عايز إيه؟ نطير أليس كذلك؟ إذا هو نجس الإجماع ما قاله غير واحد رحمه إذا توضأ الإنسان إذا جرح وأخذ حكمه وأجد أثر الدم لهذه مسألة أخرى هل ينتقد الوضوء بخروج الدم؟ الإنسان الصحيح أنه لا ينتقد ولكن الدم نجس يجب غسله لكن ما لهاش علاقه في الصلاه يعني لو صلى عمر وجوه ويطهى ودمن لا ده النجاسه المعجوز عن ازالتها زي واحد عنده ثلاث بول هيصلي ولا مش هيصلي؟ هيصلي طبعا بعد ذلك البول طاهر واحد عنده جرح كل ما يغيرها ليه لازم هيبقى واحد عند مكان زمان بقى لو واحد مطعون هيعمل ايه؟ هيدفع ودمن هذا معذور لأنه معلوز عن إزالته ويعفى عن اليسير ما في حتة كل الآثار اللي بيذكروها بقى من دلالة على طهارة الدم مخالفين للإجماع فهي في المعلوز عن إزالته وفي اليسير الذي يعفى عنه وقيل شيخ القيروس إجماعا أيضا لا تغتروا ببعض الأفاضل المعاصرين الذين خلفوا الإجماع. يعني غفر الله للإمام الشوكاني ثم للشيخ الألباني. الظاهرية غير الصحيح، حتى الظاهرية يقولون لك سبب من الإجماع، يعني معقدة الإجماع قبل الشوكاني صح؟ طبعا الإجماع ده نقلوا ده أعلم كما ثمانية لما عندروش ونقل خلافا فقط في دم الحمل المحلي القيء كما الدم الدم القيء نقل عنه الإجماع نقل فيه أيضا اتفق هذا واحد نقل القرطبي نقل ابن حجر نقل ابن الدور نقل ابن القيء ثلاثة دم النسيم القيء ينقل دوشا القيء لا ينقل وإنما يستحب الوضوء قال أفتوضى قال يا زوجتي تكون طالب لو أخذت فكة بالجيم يا رب في النهاية البسيطة دي هتطلع بلادك عليها وهو يريد أن ترجع وتأخذ لو كان قصده يهددها عشان ما تخش فكة بالجيمه عشان هو بخيل ومتعب عشان كده يبقى يهددها يبقى عليك كفارة تجيب وخليها لك بس عارفين لو بيقول قصده لفك ولا زياده عليها يبقى دخل في اليمين طبعا يعني لو قلتها لو كتبتيه ثاني دي الاطار الطبيعي وضربته تبقى ايه فلو قصد الطلاق فعليا تقول لك وحسب الطلاق هنا لفظ الطلاق مش لفظ صريح ده لفظ الطلاق المعلق الطلاق المعلق يحتاج ليه للسؤال عن النية اما انت طالق لا يسأل عن النية لانه هو ده الصريح الناجز لكن المعلق هو لفظ صريح بس معلق فهذا الذي يرد يسأل عنه مثال عن على كل واحد انها انت طلاق قال لها انت طالق ده طلاق صريح طلاق المعلق يقول لها لو فعلتي لو خرجتي من البيت تبقي طالق لو خدت فكة الإطالة فده حسن تقول له ليه تمتددها وليه توقع طلاق فعلا لا تريد وقت لو أعطيتيني ألفا فأنت طالق لو طلعت الشمس فأنت طالق لو جاء رمضان فأنت طالق ده ما يحتملش تهديد مش كده اللي هو بتاع لو طلعت الشمس فأنت طالق معلق على مدة وعلى لما تيجي لو جاء رمضان طلق أول ما تفوت رؤية إلى الطلاق طب لو راجع عايز يرجع تاني يا شيخنا قبل رمضان طب هو لسه ما اتطلقتش اساسا هو عايز يرجع في الكلام ده ما يفوش اللي قال لها لو دخل رمضان فانت طالق ما يفوش خلاص زي واحد قال لمراته انت طالق عايز يرجع في الكلام ده خلاص تحسب عليه طلقه يرجعها بدين شهودي ويبقى رجعت عايز الكلام ده لما تيجي رمضان يرجعها ويبقى تحسب عليه طلقه الشيخ واحد النهارده بيقول لزوجته بيقول لها انت طالقه طلقه بيقسم بالله ان هو بيقول انا نيتي في كلمه انت ده يعني كل الخصاص هذا الذي يقول لامرأته انت طلقه ويقصد انها طلقه رصاص يعني مثلا مندفع جدا يعني عايز يقول لها كده مشكله ويقسم على ذلك ديانه بينه وبين الله لم يطلق طالما انه قصد ذلك زي واحد مكتف متكتفه فقالت له اطلقني فقال لها خلاص اطلقتك طلقتك قالها كده فلو كان القراءة تدل على ذلك خلاص لكن حكما ظاهرا في الشرع طبعا لا يقبل كلام لكن ديانة لو هي صدقته تنفذ حالة الطلاق المعقود عليها المهر المقدم والمؤخر والشبكة كل ده يتوصف يتجمع ويتقسم اثنين ولها نصف